قال ابن عبد البر وحدثنا خلف قال أخبرنا ابن شعبان قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن نافع عن نعيم بن حماد عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال من السنة أن يوقر العالم. حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الله بن سليمان الأسواني قال أخبرنا أبو جعفر الطحاوي قال أحمد بن محمد بن سلامة بن سلامة الأزدي صاحب مشكل الآثار قال أخبرنا محمد بن حفص الطالقاني قال حدثنا صالح بن محمد الترمذي قال أخبرنا سليمان بن عمرو النخعي عن شريك يعني بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن مسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال لا تكثر عليه السؤال ولا تعنته بالجواب وأن لا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشيا له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلب عثرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. وهذا ضعيف هذا أسناده ضعيف في يعني ذكر المحقق ذلك. وفي صالح بن محمد الترمذي قال ابن حبان في المجروحين كان رجل سوء مرجئا جهميا داعيا إلى البدع يبيع الخمر ويبيع شربة. كان الحميدي يقنت عليه بمكة وإسحاق بن راهويه إذا ذكره بكى من تجرئه على الله سبحان الله عز وجل. لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه لم يكتب عنه أصحاب الحديث وإنما وقعت روايته عند أهل الرأي لكني ذكرته ليعرف فتجنب روايته. هذا كلام ابن حبان. من هو هذا المدبر؟ صالح بن محمد الترمذي يبيع الخمر ويبيع شربه وجهمي ومرجي.